إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والمسح على الخفين سنة. هذه مسألة فقهية، ولكن تكلم عليها في باب المعتقد. لماذا؟ لأننا نجد أن الروافض خالفوا أهل السنة فيها، فأنكروا هذه السنة. والمسح على الخفين رخصة، بل هو شرع، شرعه الله للمؤمنين تخفيفا لهم في البرد، ويجوز للمرء أن يمسح على الخفين ولو في غير البرد، ولو في غير المرض. اليوم يحتاج الناس عندما يكون فيهم حساسية في أرجلهم أو حب أو جروح أنه يلبس مثل الجورب، وهو الخف يغطي الكعبين، فإذا لبسه على الوضوء جاز له أن يمسح عليه يوم وليلة، وإذا كان في السفر 3 أيام بلياليهن. والمسح على الخفين أشارت إليه الآية التي في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بمعنى الآية تقول: وأرجلكم إلى الكعبين، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه رواية، وإلى القراءة المشهورة: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. القراءة التي تعني المسح هي لما تكون اللام ما مجرورة مكسورة، بمعنى لما تقول وأرجلكم بمعنى معطوفة على الرأس. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإذا قلت وأرجلكم معطوفة على الوجه واليدين، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، كلما كان منصوبا فهو معطوف على الغسل، وما كان مجرورا فهو معطوفا على المسح. فأهل السنة عندهم هذه الرواية الصحيحة وهذه الرواية الصحيحة. الروافض أنكروا هذه الرواية الصحيحة، مع أنها رواية متواترة، قراءة متواترة، وبذلك يكونون قد أنكروا القرآن المتواتر. ولذلك أورد المؤلف ومؤلف كتب السنة هذه المسألة في كتاب السنة. معنى أهل السنة يؤمنون بالقرآن الكريم بقراءاته 7 أو 10، ومن لم يؤمن برواية من هذه الروايات المتواترة التي حفظها الله عز وجل فهو داخل إلى الكفر، أو دخل إلى الكفر. فهم يبدأون بآية ويتبعونها بآيات وصور، لأن الروافض كفر كما يقرر أهل السنة والجماعة، منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى. لماذا كفر؟ لأنهم يعتقدون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا صحيح ويقرؤونه، ولكنهم يقولون إن 1/3 القرآن، هذا القرآن 60 حزب، باقي 120 حزب راهي مخفية، ما يسمونه مصحف فاطمة، 120 حزب راهي مخفية وأخفاها أبو بكر وعمر وعثمان، ويقولون إن هذه 120 حزب بمعنى 60 جزءا فيها أخبار علي والحسن وفاطمة والحسين والكاظم والمهدي وغير ذلك في هذه الأخبار. ولذلك هم كل يوم قبل المغرب يأتون إلى السرداب، سرداب سامراء، هذا ثقب في جبل، يقولون منه سيخرج المهدي المنتظر، فيحضرون له فرس مسرج بالحرير، ويضعون فيه أمام ذاك السرداب أنوار وحفلات منتظرين خروج المهدي الذي هو المهدي عندهم، محمد بن الحسن العسكري من أحفاد علي بن أبي طالب، يقولوا أنه كان موجود واختفى وسيخرج في آخر الزمن ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وأنه هو الذي سيبين بأن أهل السنة كانوا غالطين وسيخرج لهم المصحف الحقيقي. لأنهم لما تقول لهم يقول لك هذا المصحف صحيح ويقرؤونه، وتجدهم في مكة يقرؤون، يأخذ المصحف ويقرؤه، وإن كان في مصاحفهم في إيران ولبنان وغير ذلك يزيدون بعض الشروحات وبعض الآيات، آيات يزيدوها، مثل قولهم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك وجعلنا عليا سهرك، يقرؤها بالقرآن ويقرؤها. وعندهم صورة ما زيادة في مصاحفهم اسمها صورة الولاية، وعندهم بعض المصاحف يعلقوا عليها تعليقات وشروحات كقوله تعالى فانظر إلى أثر رحمة ربك كيف يحيي الأرض بعد موتها، هذا على من؟ على رب العالمين، لما ينزل المطر وتطلع الشمس وتعود تحيا الأرض تهتز وتحيا وينبت النبات. هم يقولوا لا، علي بن أبي طالب كان لما يوضع رجليه ويرفعها يطلع الورد والريحان والفل والزعتر وغير ذلك يطلعهم بعد رجليه، فيقولوا انظر إلى أثر رحمة ربك، شكون هو ربك؟ هو علي بن أبي طالب، كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ هذه لما يقراها العامي وش يقول؟ صلى الله عليه وسلم سبحانك ربنا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك ما كانش ناس عندهم الشرك الأكبر كما الروافض، الصوفية عندهم شرك وداخلين في الشرك مغمسين فيه، مغموسين فيه غمسا، لكن تعال الروافض وحده الاستغاثة بعلي وبالمهدي يوميا وبعد الصلاة، وناهيك عن ذلك أنهم يلعنون أبا بكر وعمر وعائشة ومعاوية والصحابة رضي الله عنهم. ولذلك نحن إنكارا لما يفعله الروافض من إنكار هذه الرواية الصحيحة وإنكار هذه المسألة الفقهية المترتبة على الآية، فإننا ننبه من يتبع أهل السنة والجماعة ونقول له والمسح على الخفين سنة، من معتقدين أن المسح سنة خلافا للكفرة الذين يكفرون بهذه الآية. قل هذه الآية أرجو لكم ما هي صحيحة، وإنما هي أرجلكم، عفوا يقولون إن رواية أرجلكم ما هي صحيحة، فيوجبون على الإنسان مهما كان الأمر أنه يغسل رجليه، وإن كان هم ما عندهم لا صلاة ولا وضوء ولا لما تبقى تشوف فيهم عنده يدير هكذا يدير يعني يديه في الماء ويمسحنا، هذا هو. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. فالذي أنكر المسعى الخفين يكون خارجا عن أهل السنة والجماعة مخالفا للعقيدة الصحيحة، لأن المسح ثابت عن الرسول وبالآية وأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر في البخاري ومسلم والصحاح والسنن، في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما أراد كان يصب عليه الماء فلما وصل إلى رجليه أراد أن ينزع الخفين ويغسل له رجليه، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح فوق ظهري الرجل. فالعمل بالرخصة هذه سنة، وينبغي للمرء أن يتنعم بالرخص لما تكون موجودة، سواء في البرد ولا في السفر ولا في الجروح ولا عند الحساسية ولا عندما يمنعه الطبيب، أحيانا يقول لها الطبيب لا تقرب يدك أو رجلك الماء، فيغسلها أولا ثم يصير يمسح بها لمدة يوم وليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كما رب العالمين ما يحبكش تعصيه ما يبغيكش يشوفك في المعصية، فكذلك لما يعطيك رخصة يحبك لما تتنعم بها. فتصور أن للمثال العامي الذي نظره بيننا، لو إنسان جاء عند مريض وجاب له هدية ولا فاكهة وحطها له، ولما جاء خارج وقال لها يا فلان هاك الهدية تاعك أنا مش مسحقها، كيف يكون حاله؟ هذا بشر. الله تعالى لله المثل الأعلى، الله لا يحبنا أن نأتي الرخص لما تكون موجودة. من الرخص مثلا إنسان مريض ولو صلى واقفا يجيه الدوخة، يجيه الدوخ ولا يطيح، يصلي جالسا، حتى جالس لا يستطيع، يصلي متكئا في يوم فيه البرد لا يستطيع الوضوء ولا الاغتسال. الرخصة التيمم، فيأخذ بالرخصة عند الصيام وعند الوضوء وعند الصلاة ويتنعم بها ويقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقوم مقام الخفين الجوارب، الجوارب القاشير المسح فيها سنة لأنها مثل الخفين، الخفين من جلد وهي من كتان، لأن هذا الأمر أجمع عليه أهل السنة والجماعة وخالفنا فيه غير أهل السنة والجماعة الذين هم الروافض. بينما شوف العقلية الفاسدة تاعهم، يقول المسعى الخفين لا يجوز، والمسعى الرجلين يجوز، لأنه هو لما يبغي يتوضأ يدير يده في الماء ويمسح رجل. الآية تقول المسح، لكن على هذا مؤول على الخفين ليس على الرجلين، قاعدة كان الرجلين ينبغي فيها وأرجو لكم. وإذا كانوا الجوارب ولا الخرق، كان أحيانا الإنسان يدير لفافة، لفافة على رجليه، بوندا كما يقولوا، يدير بوندا على رجليه، تقوم مقام الخفين. وسواء كان الجوارب مقطعة ولا سليمة ولا فيها ثقوب ولا تحوي الرجل كلها أو تحوي بعض يعني أغلب الرجلين، كلاهما سواء. ولا حجة للروافض في الآية المشهورة بنصب الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه ولم يكن يمسح رجليه. نعم كان يمسح الرجلين إذا كان لابسا عليهما خفافا أو خرقا أو رقاعا أو جوارب، هذا معتقد نعتز به ونخالف به الروافض. نأتي لمسألة أخرى وهي مسألة التقصير الصلاة في السفر، وفيها ناس يخالفون أهل السنة في ذلك حتى يدخلوا الشك على الناس. حتى بالنسبة للمسعى الخفين هناك من ينتسب ممن ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة، يقولوا مثلا الجوارب لا يمسح عليهما باعتبار أن الخفين من جلد والجوارب من ماذا؟ من كتان. ويقولوا بأن يأتوا بحجة واهية، يقولوا المرء إذا بال قد يتطاير قطرات البول على الرجلين إذا كانوا من كتان ولا يمكن مسحهما، أما إذا كانوا على الجلد يمكن مسحهما. وهذا إدخال العقل، هذا إدخال العقل في الشرع، ما تدخلش العقل. الشرع تاعنا امشي بالنص، ما تدخلش العقل. أعطيكم قصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، كان اللي يلبس برنوس ولا قميص ولا لباس خيلاء متكبرا، هناك الإسبال هناك خيلاء. فقالت امرأة يا رسول الله وكيف تفعل النساء بذيولهن، كيفاش تفعل الناس النساء بذيولهن، يعني المرأة اللي قالها جرجر الجلباب تاعها تكركره. قال يرخينه شبرا، قال يرخينه شبرا يعني من الكعب. قالت إذن تتكشف أقدامهن، لما يكون الجلباب طايح غير شبر، من طلع رجليها وتبقى تمشي يبان الكعبين. قال إذن يرخينه ذراعا ولا يزدنا، يزيد يرخوه ذراع ولا يزدنا. قالت إذن يصيبه الوسخ، هذه من تمشي في الطريق تكركر معاها الجلاخ. قال يطهره ما بعده، قال يطهره ما بعده. هذه لما تدخلها العقل تقول كيفاش لما تجر الثياب هذه يطهر، شرع قال يطهر، العقل تاعك قال ما يطهرش، احنا نديرو على الشرع. العقل تاعك نقيسوه بالبسوره، احنا ما نديروش على العقل، هنا نديرو على الشرع. قال يطهره وما بعده نبغى كاعد جرجر هكذا الحبوبه، ما علينا والوش ولا شيء، لان رانا محميين بالنص الشرعي. فاذا لما ياتي كلام الله وكلام الرسول لا دخل للعقل هنا، العقل قاصر. والعقل لما يوافق الفطرة نعم، أما إذا دخل العقل وأراد أن يناقش الشرع فهنا هذا العقل مرمي ومرفوض. إذن من الرخص، من الرخص التي شرعها الله تعالى تقصير الصلاة في السفر، قال المؤلف وتقصير الصلاة في السفر سنة، وهذا تسهيل للعباد ورفعا للحرج، وهو أن يقصر المرء الرباعية يصليها اثنتان. جاءت الآية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ظاهر الآية أن القصر يجوز في الخوف. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، بمعنى لما خفتوش ينبغي أن ترجعوا للرباعية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أزال هذا الإشكال، فسئل سأله رجل فقال يا رسول الله ما بالنا وقد أمنا، الآن احنا صرنا مولين البلاد وعندنا الدولة وعندنا الأمن وغير ذلك، ورانا نمشوا في بلادنا، ألا نتم الصلاة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم صدق تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في جميع أسفاره الرباعية ركعتين، وكان يترك النافلة إلا الضحى وقيام الليل، أما الراتبة كان لا يصليها. وكان ابن عمر يقول لو كانت لي سبحة لأتممت صلاتي، كان عندي حاجة زيادة في النوافل نتمم صلاتي. لكن في السفر مرفوع عليك الرواتب ويكتب الله لك كأنك صليتها لأنك كنت في الحضر تصليها. الإتمام لو أن إنسان في السفر أتم جائز، ولكن خالف الأفضل وخالف السنة وأدخل العقل، إلا أن بعض أهل العلم كابن حزم يقول من لم يقصر في السفر فقد كفر. هذه ماشي يعني على كل حال، لكن بعض الفقهاء يرى أن التقصير في السفر سنة وينبغي الأخذ بها. الجمع عند المشقة، والذي يتركه لا إثم عليه إلا أنه فاته أجر ولحقه تعب، لأن لما يصلي ربعة يشد أجر على هذوك زوج ركعات اللي صلىهم. والمصنف إنما ساق هذه المسألة وهي فقهية، ساقها في سياق العقيدة لبيان أن أخذ الرخص من المعتقد في الدين. أخذ الرخصة هذا من شكر الله عز وجل، وفيه رد على المتشددين الذين يريدون التشريع من عندهم ولا يقبلون الرخص الشرعية. فأخذ الرخصة، الأخذ بالرخصة عقيدة وسنة، وفيه مخالفة للمتشددين المتنطعين الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.